حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكم بالفناء على أهل هذه الدار. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الأخيار، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. عباد الله، يوم القيامة يوم شديد مليء بالكرب والأهوال، كرب ستشيب منها الولدان ويفر المرء فيها من الأهل والخلان. فمن الكرب التي سيواجهها الناس يوم القيامة كرب الإغراق بالعرق، فقد جاء في الحديث الصحيح أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مقتونين، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف إذا جمعكم الله كما يجمع النبل من الكنانة 50,000 سنة ثم لا ينظر إليكم. رواه الحاكم. والذي سيزيد هذا الكرب شدة هو الوقوف والانتظار تحت لهيب شمس ستقترب من الرؤوس بمقدار ميل، حتى يغرق الناس بعرقهم، والعياذ بالله من ذلك الحال والمقام. روى المقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. رواه الإمام مسلم. ويزداد كرب الناس وضنكهم بالعرق ما لا يطيقون، إذ يغوص عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ثم يرتفع فيصل عند بعضهم حتى رؤوسهم. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم إلى الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. رواه البخاري. عباد الله، ماذا أعددنا لذلك الكرب الشديد من عمل؟ إن الناس في فصل الصيف لا يطيقون حرارة الشمس ويتذمرون منها، فتراهم يهربون من وهجها وحرارتها إلى أماكن الظل، سواء أكانت تلك الأماكن تحت مظلة أو شجرة أو سيارة، وقد يبقون في البيت أو يسيحون في بلاد باردة. وإنك تسمع الناس يوصي بعضهم بعضا بعدم المشي في الشمس لكي لا يتعرض الواحد منهم لضربة شمس تخل بدماغه، بل ويوصى دوليا وعلى مستوى العالم عبر منظمات حقوق الإنسان بمنع تشغيل العمال ميدانيا إذا تجاوزت الحرارة 50 درجة مئوية، حفاظا على صحة الإنسان وعقله من حرارة الشمس الشديدة الملتهبة صيفا. ونسي أولئك الناس أن هذه الشمس التي يهربون منها أنهم ملاقوها يوم القيامة بأشد وأقرب ما يكون. ألا ينبغي يا عباد الله أن نسأل عما يقينا من حر تلك الشمس التي سنقف تحت وهجها، ليس ليوما أو يومين ولا سنة ولا سنتين، وإنما سنقف تحتها 50,000 سنة. نعم، 50,000 سنة، حتى إنه روي أن الناس في ذلك اليوم يتمنون لو بدأ بالحساب ليستريحوا من هم ما هم فيه، ولو ذهب بهم إلى النار عياذا بالله من ذلك المقام. فماذا أعددنا لذلك الكرب الشديد من عمل؟ إن الناس اليوم يحرصون على وضع عوازل حرارية في بيوتهم تقيهم حر شمس الظهيرة، لينعموا بجو بارد منعش طوال اليوم. وإن الواحد منا إذا قرر بناء منزل تراه يبحث عن أفضل وأجود أنواع العوازل الحرارية التي توضع في الجدران والتي توضع في على الأسطح، ولو كلف ذلك 100,000 من الريالات. وفوق ذلك كله تراه يضع المكيفات المركزية في كل البيت ليعيش في جو بارد هادئ لا يعرف فيه الحرارة، كل ذلك من أجل أن يتقي حر شمس تبعد عنا مسافة تقدر بحوالي 93,000,000 ميل، ولا تستغرق ذروة أشعتها أكثر من 8 ساعات يومية على سطح الأرض خلال فصل الصيف. ولو حسب إجمالي هذه المدة متوسط بعمر الإنسان نجد أنها لا تزيد عن 8 سنوات متواصلة، ومع ذلك يدفع الإنسان مبالغ طائلة تصل إلى 100,000 أحيانا ليتقي حر هذه الشمس. وها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يخبرنا وهو الصادق المصدوق أننا سنحشر يوم القيامة ليوم مقداره 50,000 سنة تحت أشعة شمس حارقة لا تغرب أبدا. فماذا أعددنا لذلك اليوم من عوازل؟ ألا يجدر بنا أن نسأل عن عوازل تقينا شمس الآخرة؟ وما هي العوازل التي يمكنها مقاومة حرارة تلك الشمس يا ترى، التي ستقترب منا بمقدار ميل، والميل الشرعي يقدر بحوالي 4,000 ذراع؟ وهل يمكن أن ننقل معنا العوازل الحرارية التي صنعناها في دنيانا؟ هل سألت أخي المصلي عن الأعمال والعوازل التي تنجي صاحبها من حر شمس يوم القيامة وتحفظه في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله؟ إنها عوازل أخبر بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ليست من البرولايت ولا من الفلين، وإنما هي أعمال صالحة أمرنا بالتحلي بها لنستظل بسببها تحت ظل عرش الرحمن في ذلك اليوم العصيب. ومن استظل تحت ظل عرش الرحمن سيمر عليه يوم القيامة كقدر الانتظار ما بين الظهر والعصر. أخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر. أيها الإخوة في الله، إذا كنتم تسألون عن أفضل العوازل الحرارية لبيوتكم فإني سأنبئكم عن أفضل عوازل حرارية ضد شمس يوم القيامة. سأذكر لكم طرفا من الأعمال الموجبة لظل عرش الرحمن علنا نسارع إليها بعد أن أدركنا وتصورنا وآمنا بأهميتها يوم القيامة. العازل الأول: إنذار المعسر حتى يسدد دينه أو تخفف الدين عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنذر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الإمام أحمد والترمذي. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معسرا أو تصدق عنه، رواه الطبراني بإسناد حسن. وروى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، رواه الإمام مسلم وأحمد. العازل الثاني: الإنفاق في سبيل الله بالمال. روى سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله، رواه أحمد والحاكم. العازل الثالث: التحاب في الله عز وجل وليس لأجل مصلحة دنيوية. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وروى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، رواه الإمام أحمد والطبراني. العازل الرابع: حفظ سورتي البقرة وآل عمران. روى بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، رواه الإمام أحمد. وروى النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، يأتيان كأنهما غيابتان وبينهما شرق، أو كأنهما غمامتان سوداوان، أو كأنهما ظلتان من طير صواف يجادلان عن صاحبهما، رواه الإمام مسلم وأحمد والترمذي. العازل الخامس: الصدقة على الفقراء والمحتاجين. روى عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، رواه أحمد وابن خزيمة. وفي رواية قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. فحري بالمسلم أن يكثر من الصدقات ليستظل بها في يوم شديد كربه يغرق فيه الناس في عرقهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا خسارة إلا على المتقاعسين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وسارعوا إلى مرضات الله وإلى الأعمال التي ستنجيكم من كرب يوم القيامة، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يذكرها لنا إلا رحمة بنا لعلنا نتشبث بها، فإن كل أمر وكل عمل أمرنا الله ورسوله به في الدنيا فإنه فضل ومنجاة لنا من كرب يوم القيامة. ولقد ذكرت لكم خمسة أعمال ستنجي أصحابها من كرب الإغراق وتظلهم في ظل عرش الرحمن، ولا يزال هناك مزيدا من الأعمال والعوازل التي تنتظر من يشتريها ويعمل بها، فإن الأمر جد وليس بالهزل. العازل السادس: حكم الرعية بالعدل. العازل السابع: تنشئة الشاب على طاعة الله. العازل الثامن: